بنا يا أصدقاء. هذا حسام واليمان فوق الرواب يقفزان، يتسابقان ويتعبان أو يجلسان ويحكيان. هذه سمية لم تزل من خلفها تجري أمل، كفراشتين جميلتين ترفرفان على عجل. هذا حسام واليمان فوق الرواب يقفزان، يتسابقان ويتعبان أو يجلسان ويحكيان. هذه سمية لم تزل من خلفها تجري أمل، كفراشتين جميلتين ترفرفان على عجل. طيب أنت تتابع قناة المجد؟ إيه. وتسمعي إذا عدال الأطفال؟ إيه. طيب أنت في جلسة الصيف إيش سويتي؟ طلعنا تمشينا. فين؟ في جدة ولا برا جدة؟ لا، خذنا عمرة بمكة وجدة. طيب إحنا سألنا سؤال، لون السماء أزرق ولون الرمال أصفر، إيش هو لون الموية؟ أبيض. لا. إيش اسمك؟ أسامة. أسامة كم عمرك؟ 13 سنة. أسامة إيش رأيك أنت في الصداقة؟ حلوة. طيب أسامة تذكر لي موقف حصل لك مع صديق لك ساعدك؟ إيه. إيش هو هذا الموقف؟ مرة هذا كنت لا ما فهم. ما أنت عارف الموقف؟ طيب أنت سمعت السؤال؟ لا. طيب راح أنا أغير السؤال، إيش هي عاصمة الصومال؟ ده هذا مقديشو. أحسنت وليك جائزة. فوز. نسأل الصغير هذا، إيش اسمك؟ نواف. نواف كم عمرك؟ 6 سنوات. تروح المدرسة نواف؟ طيب نواف في إيش رأيك أنت في الصداقة؟ يعني ليك أصحاب؟ إيش أساميهم؟ وائل. أيوة. محمد. أيوة. روان. طيب أبغى أسألك دحين، أنت قد صار لك موقف مثلا مع صديق ليك وساعدك؟ إيش هو هذا الموقف؟ يلا نواف. طيب عندك مشاركة حافظ حاجة من القرآن ولا من الحديث؟ ما أنت حافظ حاجة من القرآن ولا سورة قل هو الله أحد؟ طيب سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد، الله الصمد، يد ولم يولد ولم أو كفوا أحد. أحسنت وليك جائزة تستلمها. نسأل إيش اسمك؟ أنوار. أنوار كم عمرك؟ 12 سنة. أنوار أنت تحب الصداقة؟ أي كثير؟ أي. إيش اسم صديقات؟ ألا والهنوف. كل هذولي معك في المدرسة؟ أي. طيب أنت صار لك موقف كذا مع صديقة وساعدتك؟ طيب أبغى أسألك الحين دحين السؤال، في سؤال ما حد جاوب عليه، إذا تجاوبين أنت عليه راح أعطيك جائزتين وكمان شريط من إذاعة دان. لون السماء أزرق ولون الرمل أصفر، إيش هو لون الماء؟ الماء؟ أيوه. أزرق. لا. مين يعرف لون الماء إيش هو لونه؟ أنا. طيب نبي نسأل، شو اسمك؟ سمية. سمية كم عمرك؟ 12 سنة. سمعت السؤال سمية؟ أيوه. إيش هو لون الماء؟ شفاف. فوز. واحد هو ربي، اثنين ماما بابا، ثلاثة هم اخواني، أربعة هم اصحابي، خمسة صابع يدي، ستة رح مدرستي، سبعة الفوق ثمانية لتحت، والتسعة زعلانة والعشرة فرحانة، حطي ايد على ايد تسعة عشرة بالتأكيد. فوز. انت ايش اسمك؟ ملاك. طيب ملاك يلا تقولي النشودة حقتك. أمي ما أحلاها، أشتاق لمرآها. أمي من أحلى الأسماء، أرسمه بالقلم اسم فوق شفاهي، عطر للأفواه اسم فوق شفاهي،

الرافدين الرئيسيين لنهر النيل إيش هم؟ الرافدين هم النيل الأزرق والنيل الأبيض. فوز شكرا لكم أصدقاء الأطفال، وعزوز يودعكم، وفوز وكلكم مع عزوز في الحلقة القادمة. مع السلامة. برنامج المسابقات والضحكات والهدية.